أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى فعل إبراهيم الجميل، فعله تنفيذه ما أمر الله عز وجل به، أمره أن يرفع القواعد من البيت، أن يبني بيتا لله سبحانه كما قدمنا في الحديث السابق، فبنى هذه الكعبة العظيمة المكرمة المشرفة، رفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل يساعده فيها، يدعوان الله سبحانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاؤهما: ربنا تقبل منا هذا العمل، جعل هذا العمل صالحا، جعله لوجهك خالصا، تقبل منا هذا العمل الذي عملنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنوايانا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا دعاء آخر يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدعو ربه: اجعلنا مسلمين لك، أي على الإسلام، أي ثبتنا على دينك. الله سماه مسلمين، الله سمى أنبياءه مسلمين، الله جعل الإسلام هو دين الأنبياء من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هو سماكم، وهو هذا الضمير عائد على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ملة أبيكم إبراهيم الإسلام، اللي كان عليها نوح عليه الصلاة والسلام وقال: وأنا من المسلمين. فملة أبيكم إبراهيم ومن قبله من الأنبياء هو ضمير عائد على الله سبحانه، هو سماكم مسلمين من قبل. هنا حين يدعو ربه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين، أنا وابني اجعلنا مسلمين، أي على هذا الدين تثبتنا عليه، وتجعلنا خاضعين مذعنين مطيعين لك. يبقى هنا الإسلام على المعنى الذي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، استسلام لله، تسلم نفسك، توجه وجهك لرب العالمين سبحانه. إذا طلب ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يبقى نحن لا نكف عن مثل هذا الدعاء، نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام وأن يتوفانا عليه سبحانه تبارك وتعالى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك به. هنا اجعلنا مسلمين لك، ثبتنا على ذلك، فلا نشرك معك أحدا أبدا في الطاعة ولا في العبادة، وثبتنا وأدم لنا الثبات حتى نلقاك على ذلك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قلنا الذرية مأخوذة من الذرء، والذرء النشر والبث، والمعنى إن من انتشر من أولاده عليه الصلاة والسلام، من جاء منه. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يجعل من ذريته أمة مسلمة لك. طيب ليه ما قالش واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، كان يبقى كل الأمة دخلت في الإسلام وفي دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا علم إبراهيم من الله سبحانه تبارك وتعالى أنه في ذريته فيهم الظالم لنفسه، في الذرية، في الذرية من يكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك قال: ومن ذريتي. يبقى مش هيغالب القدر، مش ربنا سبحانه وتعالى هيقول له حاجة إن في ذريتي هيكون منهم ومنهم، وبعدين يطلب إبراهيم إن اجعل ذريتي كلها، هذا لا يكون. يبقى هنا لن يغير إبراهيم القدر بدعائه، فقال: ومن ذريتنا، من بعض ذريتنا، من ذريتنا، هذه طبيعية، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. ذكر الله عز وجل في دعوة إبراهيم لما قال: وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم. كان ظن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم حيبقوا مؤمنين، أرزق كل هؤلاء المؤمنين. قال الله عز وجل من كفر منهم من هذه الذرية. يبقى علم إبراهيم من إجابة ربه عليه أن من ذريته من يكون المؤمن، ومنهم من يكون الكافر، ومنهم من يكون الظالم. فلذلك هنا في دعائه قال لربه سبحانه ومن هذه الذرية أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل عليهما على نبينا الصلاة والسلام أمة مسلمة لك. وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى كلمة أمة هنا، وأمة معناها جماعة، جماعة مسلمة لك. يبقى هنا الجمع الكثير يطلق عليه الأمة، ومن قول الله سبحانه ومن قوم موسى أمة، يبقى هنا من قوم موسى أمة أي جماعة مجموعة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأرنا مناسكنا، يطلب من ربه سبحانه أن يبين لهم، أن يوضح لهم، أن يدلهم. أرنا إما رؤيا عين، وإما أرنا رؤيا علم. هذه هنا أراه الله عز وجل المناسك بهذه الأماكن، هذا وهذا وهذا. أراه بمعنى أعلمه أيضا. يبقى الآية تحتمل المعنيين، أرنا مناسكنا بمعنى رؤيا العين، أي أظهر لنا أمام أعيننا أماكن الحد وأماكن النسك. وولد هنا فيها قراءتان، فيها أرنا مناسكنا، مناسكنا، وأرنا مناسكنا بالسكون، وقراءة ثالثة فيها السكون بس مع اختلاس الكسرة هي لأبي عمرو بخلفه. وقراءة الجمهور فيها أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا من الرؤيا. وقراءة البعض من القرآن من القراء منهم ابن كثير ومنهم أبو عمرو بخلفه ومنهم يعقوب يقرؤونها بالسكون وأرنا مناسكنا. القراءة الثانية لأبي عمرو اللي هي الاختلاس، الاختلاس يعني كسرة بسيطة كده لكن بها تلتين الحركة بتاعة الكسرة مش كسرة كاملة. فهو أرنا مناسكنا إنك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى المناسك مأخوذة من النسك، من النسك. والنسك إما تطلق على الطاعة والعبادة ككل، وإما تطلق على الذبح. الذبح أرنا ما هو المطلوب منا في الذبح، نذبح إيه، نذبح دما، نذبح بقرة، نذبح خروف، نذبح كذا. فهنا يعلمه الله سبحانه ما يريد منهم في ذلك. جاء عن قتادة قال في قوله سبحانه وأرنا مناسكنا، فأراهما الله عز وجل مناسكهما، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع يعني من المزدلفة ورمي الجمار حتى أكمل الله دينه سبحانه. وجاء عن السدي نحو ذلك قال في قوله سبحانه وأذن في الناس بالحد، لما فرغ إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام من بنيان البيت أمره الله أن ينادي سبحانه، أمر إبراهيم ينادي في الناس فقال وأذن في الناس بالحد يأتوك رجال. فنادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين أخشبي مكة يعني جبلي مكة، بين الجبال جبلين في مكة، فنادى بين الأخشبين يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته، إن الله يأمركم أن تحجوا بيته. هذا نداء إبراهيم، إبراهيم عليه النداء والله عليه البلاغ سبحانه وتبارك وتعالى. فبلغ ربنا سبحانه قال فوقرت في قلب كل مؤمن فأدابه كل شيء سمعه من جبل أو شجر أو داب. إبراهيم ينادي الجبال ترد على إبراهيم، الشجر يرد على إبراهيم، لب وراء إبراهيم فقالوا لبيك لبيك، فأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه. فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى إبراهيم أن يخرج إلى عرفات، أمره اذهب إلى عرفات. إبراهيم ما عرف شفين عرفات، فوصف له عرفات فيها كذا وكذا. فخرج إبراهيم فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيطان فرده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني في منى ما وصلش عند عرفات وهو طالع معروف الخارج المناسك من الحرم يعدي الأول على منى وبعد كده يوصل إلى عرفات. فلما وصل إلى منى هناك عند العقبة إذا بالشيطان يأتي إليه فيحذفه إبراهيم بسبع حصيات، فطار هرب من إبراهيم. وقع عند الجمرة الثانية فرماه إبراهيم بسبع عصايات، فطار وقع عند الثالثة فرماه إبراهيم بسبع عصايات، فصارت سنة إبراهيم ذلك رمي الجمار. قال هذا كلام السدي، فلما لم يدري إبراهيم أين يذهب انطلق حتى أتى ذا المجاز، ما كان هناك اسم ذو المجاز، فلما نظر إليه ما عرفش الوصف الذي ذكره الله فأجازه، قال فسمي بذي المجاز، سمي المكان إبراهيم جازه يعني عد عليه ما وقفش فيه، لأنه ما فيش الوصف اللي ربنا قال له اذهب إلى عرفات صفتها كذا وكذا، ثم وصل إلى عرفات فعرف الوصف الذي قاله الله فسميت بعرفة وسميت بعرفة. هذا كلام السدي. وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعرفات حتى أمسى، ثم ازدلف إلى المزدلفة، إذا هو راجع من عرفات متوجها إلى منى، إذا حيمر على المزدلفة قبل أن يوصل إلى منى، فوقف بجمع اللي هي في المزدلفة، ثم أقبل حتى أتى الشيطان حيث لقيه أول مرة، جاء الشيطان تاني هناك في منى عند أماكن الجمرات، فرماه إبراهيم بسبع حصيات، ثم أقام بمنى حتى فرغ من الحد، وأمره الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا الذي فعله، وصارت سنة إبراهيم هو أذن في الناس بالحد وفعل هذه المناسك، فصارت السنة من بعده، نقلها دين عن دين عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا أرنا مناسكنا بمعنى دلنا على أماكن العبادة، أو كيف نحج ونتعبد لك، كيف ننسك لك. وقيل بل أرنا مناسكنا بمعنى علمنا الذبح وسنة الذبح في ذلك، إن كان الذبح من العبادة فهو داخل تحت عموم العبادة. أرنا مناسكنا، إذا أرنا إما الرؤية البصرية وإما رؤية العلم، يعني علمنا هذه المناسك التي تطلبها منا. والمناسك جمع منسك أو منسك الاثنين، منسك ومنسك يجمع على مناسك. والأصل في كلام العرب يقولون كلمة منسك أو منسك معناه المكان المعتاد اللي بيعتاد عليه الناس، يعني رايحين جايين عليه، على هذا المكان يعتاده الرجل ويألفه، فيقول فلان هذا له منسك، له منسك يعني له طريقة معينة، سواء في الكلام سواء في الذهاب لمكان سواء في كذا، فإذا كان له طريقة معينة يعتاد عليها فيقال هذا منسكه. ولكن المقصود بها في الشرع اللي هي الطريقة التي يدلنا الله عز وجل عليها في عبادة الله. في اللغة أوسع، في اللغة المنسك الطريقة المعتادة سواء في الخير ولا في الشر فيقال عليها منسك، لكن في الدين المقصد بالمنسك العبادة، وخاصة ما يتعلق بالحرم والإحرام وما يتعلق بالذبح لله سبحانه وتبارك. دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وأرنا مناسكنا وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يطلب من الله عز وجل التوبة. طيب هل إبراهيم كان له ذنب من الذنوب حتى يطلب التوبة عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حياته كلها ما كذب إلا ثلاث كذبات، ثلاث مرات بس كذب إبراهيم في حياته الطويلة عليه الصلاة والسلام، ما كذب إلا، وكانت كلها في ذات الله، يعني كان فيها كلها معذورا عليه الصلاة والسلام، وكلها كان يعرض وفي التعريض مندوح عن الكذب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كأن إبراهيم يتوب إلى الله عز وجل من مثل ذلك الشيء الذي اضطر إليه، أنه يكذب حين يسألونه شيئا ويخاف، يقول من هذه، إذا عرفوا أن سارة هذه زوجته حيقتلوه، فخاف من القتل، قال أختي أختي، ويقصد بها أختي، هو قال لسارة ذلك أن ما على الأرض مؤمن ومؤمنة غيري وغيرك، أنا بس على وجه الأرض مؤمنين أنا وأنت بس، إذا أنت أختي في الإسلام أختي في الإيمان. فلما الملك بتاع مصر سأله وكان يريد، وكانت أجمل النساء سارة، فلما رآها أراد أن يأخذها فسأله من هذه، فخاف يقول له إنها زوجتي يقتله، ولكن قال أختي فسكت وتركه. فلما أخذها ذهب إبراهيم يصلي ودعا ربه حتى أنقذه منها، حتى أنقذها منه، ثم وهبها هاجر، وهبها هاجر، فكانت هاجر أما لسارة، وسارة أهدت هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، صارت أما لإبراهيم، وطئها إبراهيم، لم تكن هاجر زوجة لإبراهيم، ولكن كانت أم ولد، كانت سرية يعني ملك يمين، كانت أما يملك عبد يملكها، فوطئها فصار منها إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الغرض أنه دعا ربه سبحانه أن يتوب عليه. قال وتوب علينا. قالوا هؤلاء أنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، لا ذنوب لهم، هؤلاء معصومون. إذا على ذلك التوبة ليعلموا من بعدهم، يعلمون من بعدهم. وأيضا فيها التواضع، تواضع الأنبياء. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس: أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة ومئة مرة. عليه الصلاة والسلام يتوب، فين الذنوب اللي فعلها؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أنه تبيين للناس أن المؤمن يتواضع، وأن المؤمن يتهم نفسه دائما، ما يقولش أنا معصوم وأنا كذا وأنا كذا ويظن نفسه أنه منأى عن الذنوب. لا، الإنسان دائما يتهم نفسه، ألا أكون ضرائي في اللي بقول، وألا أكون بنافق في كذا، ألا بس أعمل كذا أعمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، أسأل الله سبحانه أن يثبتني على الدين. طول ما الإنسان يتواضع لله ويخاف من ذنوبه، هذا حري أن يكون الله عز وجل معه. وإذا الإنسان اغتر وظن إن لا، ده أنا بعمل وأنا بعمل، زي ما تسمع كثير من الناس، وربنا إداني كذا وعمل لي كذا وحيمنعني ليه، وأنا بعمل وأنا بقى في الغلط في إيه وأنا. لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. إنك تحسن أظن بنفسك، كلنا يذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ربهم فيقولون وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إذا كل إنسان مؤمن عليه أن يتوب إلى الله وأن يدعو ربه سبحانه أن يتوب عليه. تب علينا، إبراهيم جبهة صيف الجماعة، الجمع، إذا هو وابنه والذرية المؤمنة التي دعا له، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وتب علينا جميعا، أنا وابني وذريتي كلنا. تب، دعوة جميلة من إبراهيم، يعلم الإنسان المؤمن إنه ما يخصش نفسه الدعاء فقط، حين يدعو يدعو لنفسه ويدعو لغيره، يدعو المؤمنين والمؤمنات، وخاصة إذا كان هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون لأنفسهم ويدعون للمؤمنين. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دعا ربه اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يعطى بكل مؤمن حسنة، هذا أفضل ما تدعو نفسك فقط، اللهم اغفر لي، وقتها المغفرة تعم، ادعو للجميع، أن الله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فهذه دعوة إبراهيم، دعا ربه أن يجعلهم مسلمين لله سبحانه، ويجعل الأمة كلها تتوب إلى الله، قال وتب علينا، تب علي وعلى ابني وعلى الظلم من أولادنا وذرياتنا، وتب على الجميع إنك أنت التواب الرحيم، يعني لأنك أنت من صفاتك التواب العظيم التوبة على عبادك. يبقى العبد يتوب فالعبد تائب، والعبد يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله يتوب على العبد، العبد يتوب والله يتوب عليه. يبقى التوبة من العبد بمعنى، ومن الله عز وجل بمعنى. العبد يتوب إلى الله يقول يا ربي أنا مذنب، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني. الله يتوب على العبد أن يقبل منه ذلك ويتقبل ويغفر له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا توبة الله سبحانه عليه، وأصل التوبة الرجوع، الرجوع. يقول تاب وآب، تاب إلى الله يعني رجع إلى الله، كأن الإنسان حين يقع في المعصية ابتعد عن الله، راح مغير مسار ورجع تاني إلى ربي، هذه التوبة الرجوع. التوبة من الله الرجوع أيضا، الرجوع. يبقى العبد ابتعد عن الله، الله ابتعد عنه، فلما رجع إلى الله رجع الله عز وجل إليه. يبقى هنا الرجوع من الله على العبد بالمغفرة، يبقى يغفر له ويغفر، يبقى يرجع عليه المغفرة. العبد يرجع إلى الله بالاستغفار، بالتوبة إليه، بالاستقامة على طريقه، الله يرجع إليه بالمغفرة منه سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إنك أنت التواب يعني العظيم التوبة، العظيم الذي تتوب على عبادك ولا يتعاظم عليك ذنب، ما في ذنب عظيم على الله، كل الذنوب يغفرها الله، حتى الكفر بالله والشرك بالله، من تاب من ذلك تاب الله عز وجل عليه. يبقى الإنسان المؤمن حين يعرف ساعة رحمة رب العالمين يتوب إلى الله ويستغفر الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. تاب الله عليه. يبقى التوبة مفتوحة لغاية قبل العلامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. وكذلك علامات كل إنسان، علامة الإنسان الموت حين الغرغرة، قبل الغرغرة الإنسان يتوب إلى الله، الله يتوب عليه سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في الحديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يوم الإنسان لا يعصي رحمة الله بس يراجع بسرعة، يرجع إلى ربه ويتوب إليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين المقبولين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.